اهلي، ما ادري، ما حضرت شيء يعني. ودي اتكلم بس ما حضرت شيء، بس بما انه باقي يمكن 5 دقائق على مباراة الهلال، بقول لك اني يعني متعصب حبتين، وحب الهلال بزيادات، يعني بعد الحين خفت. أيام الجامعة كان التدريب ما يفوتني، كنت حتى أذكر كنت إذا المباراة في الشرقية ويمين منقولة أروح للشرقية عشان أشوف الهلال، إذا المباراة في مكان يعني أطوله بالسيارة أروح، ويعني كان جنون، بس كان حلو يعني. حسيت إنه كان تفريغ، يعني تفريغ طاقة شباب. الآن والله يعني تهمني المباريات مرة، وتأثر على مزاجي ما أكذب، يعني تقلب مزاجي. لو الهلال طينها يعني ينقلب المزاج، لكن لو فاز أوه مزاجي يصير عالي. يعني من الأشياء اللي أحبها هي الكورة، طبعا ما لي في اللعب، بس أشوف. بعد يا ربي، والآن توهم ينزلون للملعب، و جالس أشوف من اللي بيلعب، يعني أول كنت أروح الملعب، كانت ما تفوت المباريات في الملعب، كنت يعني أحب أحضر، بس عاد في الأخير يعني لا خلاص، صرت أحب أجلس والشاهي وكذا، واللي بعد الملعب له جوه وله حلاوته. أحيان إذا أنا واثق من الهلال مرة أروح الكوفي أشوفها فيه. يعني حلو إنك تشوف وتشوف ردود الفعل على الناس، فيها وناس. أنا أقول أنا أحس إنها حلو إنه يصير في شيء يهمك، حتى لو كانت كورة أو كانت أخبار معينة أو نشاط معين أو تجارة معينة أو كذا. يعني حلو يكون لك اهتمامات، حتى لو إنها في نظر بعض الناس إنها تافهة، المهم إنها تكون عندك مهمة. وبغض يعني بشرط انها ما تكون يعني طبعا ضد العادات والتقاليد وضد اعراف المجتمع وكذا، وتكون شاذ فيها، لا شيء يعني معقول. هذا اللي عندي الحين، بعدين عاد يعني بدي في بالي موضوع برسل وبزعجك ان شاء الله. اوكيك، وليلة سعيدة وليلة هلالية، لا تكونين نصراوية ولا شيء عاد، ثم عاد يصير تاتش. باي.